لا معي. نعم إن شاء الله. أي نعم. الله يبارك فيك. الله يحفظك. وأكرمك الله يا شيخنا. الله يحفظك إن شاء الله. أهلا وسهلا وشكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين راح هذا؟ عند الأرسال. وين؟ وكيفهم بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.